إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وهذه الدورة المباركة، والشكر موصول لإدارة مساجد العاصمة، كما أن الشكر موصول لأهل هذا المسجد لعلهم أن يتحملون في هذه الأسابيع لنستطيع أن نتدارس في كتاب المعتقد الصحيح. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان في الجاهلية يرى أن الأكل الميتات وأن عبادة الأحجار أمر مرفوض عقلا وفطرة، لكنه ما كان يعرف أين الدين الحق. تأمل لو كنت أنت في مكانه ماذا كنت ستفعل؟ يعني عباد الأصنام والأوثان الذين في الشرق والغرب ماذا يفعلون؟ كم يتعبون وينصبون ليعرفوا المعتقد الصحيح. وأبو ذر الغفاري مثال لدينا، يقول وقد جاوز 40 وقيل 50، فسمعت أن رجلا بمكة يدعو إلى عبادة الله وصلة الأرحام وترك الميتات، قال فأرسلت أخي فذهب ورجع فلم يشفي غليلي فذهبت بنفسي. تخيل أنه يسكن في صحراء حتى يصل إلى مكة، كم سيتعب، كم سينصب، وهو من بني غفار ممن يعيشون في الصحاري والبراري يتتبعون آثار القطر، ليس عندهم مكانز ولا مخازن. فذهب إلى مكة ومعه شيء من التمر حتى إذا نفذ وانتهى يقول لم أخبر أحدا لماذا أتيت. فجلس شهرا في مكة ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم، بحثا عن ماذا؟ عن المعتقد الصحيح. بعد شهر وفقه الله عز وجل، وإذا بعلي رضي الله عنه وهو صبي يضيفه، ثم أخبره طلبه فأخذه إلى دار الأرقم، وقد كانت الدعوة السرية إبان ذلك. فلما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام شهد شهادة الحق وعرف أن هذا هو المعتقد الصحيح فتعلم القرآن. أما نحن ولدنا بين أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة، فإذا نتقاعس أو إذ نتقاعس عن معرفة المعتقد الصحيح فما عذرنا عند الله؟ هل نكتفي في معرفة المعتقد الصحيح بفهومنا للقرآن، بفهومنا لمجريات وسلوم وعادات قد عشناها؟ حقيقة أنه لا بد من معرفة المعتقد الصحيح. قد جاءنا الحق والبينات والهدى، فإن وقع إنسان في الضلالة والردى فأي عذر يكون له عند المولى؟ عندما يتردى الإنسان مع الردى بعيدا عن الهدى

وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. وعقيدة السلف الصالح عني عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعة من أئمة الكبار في مصنفات كثيرة استغلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنتين المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفا، منها السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد، والسنة لأحمد بن الفرات بن مسعود الرازي، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لأبي قاسم صاحب مالك، والسنة محمد بن سلام البكندي. أحسن الله إليكم. والسنة لمحمد بن سلام البيكندي. والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللكائي. أحسن عليكم. والسنة لأبي القاسم اللكائي. اللكائي. ثلاث لامات وراء بعض. صعب شوي. أحسن الله. مشيها اللي بعدها. والسنة لمحمد بن نصر المروزي. وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة بالتشتيت عكس هذاك الأول محمد بن سلام البيكندي بالتخفيف، وأما الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بالتشتيت. هذاك بيكندي أصله من طاجكستان من بلدة الإمام البخاري وشيخه الأول، أما الثاني أبو عبيد محمد بن القاسم أبي عبيد القاسم بن سلام شيخ الإمام البخاري أيضا وقرين الإمام أحمد، هروي بغدادي. نعم. أحسن الله. والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمني، والشريعة للآجري، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان لابن منده، والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي دار. القدر بفتح الدال. كتاب القدر لعبد الله بن وهب المصري يعتبر هو أول كتاب في العقيدة مؤلف مستقل. نعم. والقدر لابن الوهب، والقدر لابي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي لأهل زبير. سجزي. ورسالة السجزي إلى أهل زبيد. زبيد بعدين الزمان عليك أهل اليمن. زبيد اسم منطقة في اليمن إلى الآن موجود بهذا الاسم، وهي منطقة تفيض بالعلماء وأهل العلم قديما وحديثا، وعلى رأسهم كما تعلمون صاحب كتاب تاج العروس للزبيد. نعم. أحسن الله إليكم. وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي. نعم. والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة للقصاب، ووصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وغيرها كثير كثير. وهكذا كتب من جاء، وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة، ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي، وابن قدام المقدسي، وابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن كثير، ومحمد بن عبد الوهاب، وغيرهم. فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه المقدمة ذكر فيها المصنف رحمه الله أنه يعتني باعتقاد أهل السنة والجماعة. كلمة الاعتقاد مصدر اعتقد، يعتقد اعتقادا، وكذلك عقد، يعقد عقدا وعقيدة. عقد وعقيدة مصدر. الفرق بين اعتقاد وعقيدة: عقيدة فعيلة بمعنى مفعول، أي بمعنى المعتقد، وأما الاعتقاد فهو ما أنت تعتقده في ربك تبارك وتعالى، ما أنت تعتقده في مسائل الإيمان. والتاء فيه من اعتقد افتعل، تاء الافتعال، أي لابد أن يكون منك تفاعل مع هذا المعتقد. فأنت تعتقد أن الله هو المعبود بحق، إذن لا تعبد غيره. والمشرك يعتقد أن هناك وسيلة إلى الله فيصرف العبادة للوسيلة. فكلمة الاعتقاد، كلمة المعتقد، تطلق على الحق وعلى الباطل. لكن الشيخ سمى كتابه المعتقد الصحيح ليخرج بذلك عن المعتقدات الباطلة الكفرية والمعتقدات الباطلة البدعية. وهنا قال: فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة، أضاف الاعتقاد إلى أهل السنة والجماعة، يعني بمعنى أن هذه الرسالة متضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة. والأهل بمعنى أصحاب، وأهل الرجل يطلق بمعنى أصحاب، ويطلق بمعنى من يعولهم، فالزوجة من الأهل، ويطلق بمعنى الآل وهو الأتباع. فكلمة الأهل كلمة شاملة لعدة معاني. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وإنما كان في البيت زوجته سارة وإبراهيم وهاجر، ما كان في أحد. وعلى قول من قال ولد إسماعيل فكان هؤلاء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، ودخل في هذا الأهل علي وفاطمة والحسن والحسين لخصوص الحديث. إذن معنى اعتقاد أهل السنة يعني أصحاب السنة. وأحيانا الصاحب يكون أقرب إلى الإنسان من أهله الذين من نسبه. ومن هذا الباب جاء إطلاق كلمة الأصحاب على أهل، وكلمة الأهل على الأصحاب. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت المدينة وإني لأظن أن ابن مسعود من آل البيت. ليش؟ قال: ما كان يمنع في أي ساعة شاء يدخل أو يطلع، فظنه من آل البيت، من أهل البيت، من شدة كونه صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب وضوء صاحب عصاه، فيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل خرجة ودخل، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة. سيأتي بيان معنى السنة والجماعة، لماذا سمي أهل السنة بهذا اللقب. فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق. كيف نعلم أن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الحق؟ سؤال. كيف نعلم أن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الحق؟ لا يمكن العلم بذلك إلا بعرضه على الميزان. كيف تعرف أن هذا ذهب خالص أو ذهب مغشوش؟ بعرضه على ميزان الذهب الذي هو النار. وميزان العقائد ما أنزل من الرحمن جل في علاه. لماذا ميزان العقائد ما أنزل من الرحمن وليست العقول؟ لأن العقول تتفاوت، ولا لا؟ عقل الفلسفي غير عقل الحداد، عقل الحداد غير عقل الطبيب، عقل الطبيب غير عقل المهندس. العقول تتفاوت، فلا يمكن إذن جعل العقول ميزانا لمعرفة صحة المعتقد أو فساد المعتقد. لماذا لا تكون الأحاسيس والمشاعر هي الموازين في معرفة صحة الاعتقاد أو بطلان الاعتقاد؟ لأن الأحاسيس والمشاعر تخطئ وتصيب. فأنت تظن أن فلان يحبك ثم تتفاجأ أنه كان يكيد لك. أنت تحس بأنك محبوب عند فلان ثم إذا حسك هذا خطأ. فالحس والذوق والوجد هذه فيها الخطأ والصواب. ومن هنا قال الجنيد: إن ما يعرض لنا محكوم بالكتاب والسنة، أي من الخواطر والأحاسيس. إذن اعتقاد أهل السنة هو الدين الحق بأي ميزان؟ لا بميزان العقول ولا بميزان الأحاسيس والمشاعر والعادات والتأليف، وإنما بميزان المنزل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيلسوف قريش أبو جهل والوليد بن المغيرة إلى الإسلام يخاطبه بأي شيء؟ بالقرآن وبالسنة. وإذا دعا راعي غنم يخاطبه بإيش؟ بالقرآن وبالسنة. الميزان لا يختلف. إذن نستيقن أن الميزان هو: قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، أخرجوه لنا إن كنتم صادقين. أين قال الله ذلك؟ أين قال رسول الله ذلك؟ بس هذا هو الميزان. اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، بل على كل الناس أن يعتقدوا، حتى الكفار والمشركون عليهم أن يعتقدوا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال الشيخ: إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا الدليل آخر. قد يأتي الخارجي ويستدل بالقرآن على مسائل عقدية، وقد يأتي المعتزلي ويستدل بمتشابه القرآن على مسائل عقدية، على مسائل عقدية عند الإلجاء والضرورة، وإلا فهم لا يقيمون للمنزل وزنا في باب العقائد. فأنت تقول لا، إن مجرد استدلالك بالآية غير كاف حتى تنظر السيرة العملية التفاعلية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. كيف كانوا يتفاعلون؟ أنت تقول يجوز الذبح للقبر، لماذا لم يذبحوا للقبور؟ أنت تقول يجوز أن يستغاث بغير الله، يا بدوي المدد، لماذا لم يستغيثوا بغير الله؟ فأنت تحاكمه لتؤكد له أن المعتقد الصحيح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الواقع العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا سهل، أي إنسان يعرف يقرأ يستطيع أن يقرأ كتاب السيرة ويعرف ماذا كان يتفاعل وكيف كان يتفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عقيدته، وكيف كان الصحابة يتفاعلون مع معتقده. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الدين الحق، لأنه اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وأمره، لأن المخالف لمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من صنفين. المخالف لمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخلو من صنفين، إما رجل مشرك أو كافر، وإما رجل ضال أو مبتدع، وإلا لا يوجد قسمة ثالثة. الذين يخالفون يقول نعم هذا كان عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أعتقد كيت وكيت، لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أفعل كذا وكذا، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله، لا يخرج من أحد هذين الصنفين. فالمخالفون للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إما أنهم مشركون كفار كاليهود والنصارى والبوذيين والمجوس، وإما أنهم ضلال كالخوارج والمعتزلة والباطنية ونحو. ولماذا يجب على الإنسان، سؤال، أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص؟ لأن الاختلاف في هذه الأمة واقع، لا يمكن أن نغمض أعيننا ونقول لا يوجد اختلاف، فمن يغمض عينيه يشبه النعامة عندما يرى عدوه ولا يستطيع الهرب يدخل رأسه في الرمال. الواقع شاهد على اختلاف الأمة الإسلامية، ولا أدل على ذلك مما نراه اليوم من ضرب وقتل وتشريد للمسلمين في غزة من هؤلاء الصهاينة، فرق الله جمعهم وشتت شملهم ورد كيدهم في نعريم وحقن دماء المسلمين. هذا أكبر دليل أن الأمة الإسلامية مختلفة. لو كانوا تحت راية من التوحيد واحد شعارهم حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كان هذا حاله، لأن الله جل وعلا قد أخبر وعده حق أنه يبدل المؤمنين، يبدل أمنهم خوفهم أمنا، وهذا وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن الاختلاف واقع، والقرآن شاهد ومخبر عن وقوع الاختلاف في الأمة. كيف؟ قد أخبر القرآن عن وقوع الاختلاف في الأمة بثلاثة طرق. كم طريق؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول أمر بالاعتصام بالمنزل ونهى عن الاختلاف، فدل على أنه سيقع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكل آية فيها الأمر بالتزام الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء واحد ولا أولياء؟ أولياء، إذن جمع طرق، محبوبات، أولياء يعني محبوبات. فآيات كثيرة تدل على الأمر بالاعتصام والتمسك بالمنزل وترك ما سوى ذلك. الطريقة الثانية أن الله جل وعلا أخبر وحكى وقص علينا وذكر لنا اختلاف اليهود والنصارى، وهم كان عندهم كتاب، فلما اختلفوا مع وجود التوراة واختلف أهل النصارى مع وجود الإنجيل، علمنا أن الاختلاف في هذه الأمة واقع لا محالة، وهذا كثير. قال الله عز وجل: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الطريقة الثالثة التنصيص على وقوع الاختلاف. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون فعل إيش؟ مضارع مفيد الاستمرارية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. دائما المستثنى أقل من المستثنى منه، ولا لا؟ أنت تقول جاء الرجال إلا زيد، إذن زيد أقل من الرجال. ولا يجوز الاستثناء من الأقل كما هو معلوم في علم النحو وعلم البلاغة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل هذه الآية البليغة. ولذلك خلقهم. الواو ولذلك خلقهم، الصحيح أنها استئنافية، وأن اللام لام تعليل، أي لأجل الأمة المرحومة خلق الله الأمة المتنازعة، وإلا ما لهم داعي. مثل ما نقول الله خلق السماوات والأرض لأجل الإنس والجن. طيب والإنس والجن فيهم الكفار والمشركون والأشرار والفجار والظلمة، لماذا خلقهم؟ خلقهم لأجل الأمة المرحومة ابتلاء ورفعة لدرجاتهم وتمييزا لهم عن غيرهم. إلا من رحم، ولذلك خلق. إذا تقرر هذا لا يأتي أحد ويقول أحاديث اختلاف الأمة ضعيفة. يا ضعيف العقل، لو كانت هذه الأحاديث ضعيفة ما تستطيع أن تنكر وقوع الاختلاف في الأمة، لأن الواقع شاهد ونصوص القرآن شاهدة. مع أن هذه الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده وابو داود في سنن وعند ابن ماجه وغيره من أهل العلم هي أحاديث صحيحة بطرقها وحسنة في نفسها، أورد المصنف رحمه الله بيان أنه لا بد للبحث عن هذه الأمة المرحومة، عن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، لنحشر أنفسنا في معتقدهم ونكون في معيتهم أورد رحمه الله حديث يدل على هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي. أمتي كلمة الأمة إذا أضيفت للنبي عليه الصلاة والسلام تأتي لمعنيين، كم معنى؟ معنيين. الأول أمة الدعوة، والمقصود بهم جميع الناس إنسهم وجنهم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني بعثت إلى الناس كافة، إذن هؤلاء كلهم أمة الدعوة، المشرك والكافر والمسلم، العاصي والطائع، كله. المعنى الأول من كلمة أمتي بمعنى أمة الدعوة، وهي عامة شاملة لجميع الناس إنسهم وجنهم منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، حتى على القول الصحيح أن إلى أن تقوم الساعة آخر رجل يموت هو مخاطب بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد، دعوة الصدق. المعنى الثاني من كلمة أمتي أمة الاستجابة، وهم الذين ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الاستجابة؟ أمة الدعوة الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا كفارا أو مسلم، مشركين أو موحدين. وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم. وأمة الاستجابة أقرت بالتنزيل، وبهذا خرجوا عن الكفر والشرك. أمة الاستجابة أقروا بالتنزيل وبذلك خرجوا عن الكفر والشرك. وإلا فنحن نعلم أن هناك من أمة الاستجابة من أقرت بالتنزيل لكن عملها مخالف للتنزيل، كالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أمة الاستجابة الذين أقروا بالتنزيل. طيب ما دام أقروا بالتنزيل لماذا اختلفوا؟ اختلفوا بسبب التأويل، بسبب تفسير المنزل. فكل واحد منهم فسر المنزل بعقله أو ذوقه، وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب العقل، بسبب الذوق، بسبب التعصب. التعصب قد يكون قبليا، عائليا، جنسيا، وطنيا، قد يكون لعرق، قد يكون للغة، أو بسبب الحقد، أو بسبب الحسد، أو بسبب البغي. أسباب عدم الإذعان للحق كثيرة. من يستطيع أن يجمع أسباب رد الحق؟ هذا يعني سؤال مهم، والبحث عن إجابته مهم. لماذا؟ حتى نعرف ما هي أسباب رد الحق حتى نبتعد عنها ولا نتصف بهذه الصفات. قال: وستفترق أمتي، إذن أمة الاستجابة، على 73 فرقة. وأخطأ من ظن أن المقصود بأمتي الدعوة والاستجابة، وهذا غلط، لأنه لو كان المقصود أمة الدعوة والاستجابة لكان العدد أكثر من 73، ولا لا؟ لأن اليهود 71 والنصارى 72، هذه 143 صح؟ وهذه الأمة 73، كم يكون المجموع؟ أكثر من 200 فرقة. إذن ليس هذا المراد، المراد أمة الاستجابة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسيأتي تفسير معنى كلها في النار إلا واحدة أن هذا من أحاديث الوعيد، ولا يلزم، هذه قاعدة مضطردة احفظها واضبطها، لا يلزم من آيات وأحاديث الوعيد وقوعها إلا في الكافرين، لا يلزم من آيات وأحاديث الوعيد وقوعها إلا في الكافرين، أما في غير الكافرين فقد يقع الوعد الموعود والوعيد وقد لا يقع. لماذا؟ لأنها داخلة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال لك قائل لماذا آيات وأحاديث الوعيد ليست بلازمة الوقوع، تقول لأنها داخلة تحت المشيئة. هذا هو الجواب، لأنها داخلة تحت المشيئة. قال كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، والجماعة في هذه الرواية جاء ذكر الجماعة، في الرواية اللي بعدها قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، اكتب، وفي رواية السواد الأعظم. كم رواية جاءت الآن؟ 3. الجماعة هذه رواية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه رواية، السواد الأعظم هذه رواية، أما رواية الجماعة فهذه رواية صحيحة بلا خلاف. ورواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم رواية حسنة، ورواية السواد الأعظم رواية حسنة. وهذا من باب اختلاف الأوصاف والمعنى واحد، هذا من باب إيش؟ اختلاف الأوصاف والمعنى واحد. فالجماعة المقصود بهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهم جماعة الإسلام الأولى. وأي كيان أو أي فرد أو أي جماعة بعد ذلك إذا لم يكونوا على ما كان عليه فإنهم يعتبرون جماعة أخرى، وإذا كانوا على ما كان عليه فإنهم يكونون تبعا ولا يستقلون بالاسم ولا بالوصف. هذه مسألة مهمة طبعا. طيب فهمنا معنى الجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الجماعة الأم، الجماعة الأولى، الجماعة الحق. والتفسير الثاني وهذا أيضا صحيح أن الجماعة من معانيها ما يكون عليه الأمير أو الحاكم أو الملك في البلد، وهذا لا تناقض بينه وبين الأول. ليش؟ الأول تفسير للجماعة بالمعنى الديني، والثاني تفسير للجماعة بالمعنى الدنيوي. فإذا كان الناس مع الجماعة الدينية صلح دينهم ودنياهم، وإذا كانوا مع الجماعة الدنيوية صلح دنياهم، وقد يصلح دينهم وقد لا يصلح دينهم، فهم بحسب أميرهم أو بحسب مليكهم أو بحسب ما هم عليه في دينهم. الوصف الثاني قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، ما الذي نستفيده من هذه الصفة؟ الذي نستفيده من هذه الصفة أن العقيدة التي أحدثت بعد ذلك لا عبرة بها. يعني مثلا إذا جاءك إنسان وقالك أركان الإيمان سبع، تقول منين جبت السابع هذا؟ قال والله دل عليه الآية الفلانية. تقول لا يا حبيب، هذا ما نقبله. ما عرفه الصحابة أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان، خلاصنا ما عندنا شيء. هذا نستفيد من عبارة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالمعتقد لابد وأن يكون قد كمل يوم أن أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، في الطعام والشراب، في التحليل والتحريم. كمل الدين ولا ما كمل؟ كمل. بدليل؟ كل شيء بدليل. اليوم أكملت، اليوم أكملت لكم. وين جاءت هذه؟ جاءت في المطعومة، في آية أولها حرمت عليكم وآخرها إلا. إذن إذا كان الدين كاملا في المطعومات وهي أمور هينة، فكيف بالديانات وبالإلهيات وبالمعتقد؟ لا شك أنه أكبر. واضح هذا ولا لا؟ دين كامل، ما يمكن نجيب عقيدة جديدة. ولذلك لما يأتيك إنسان ويقول لك لا طريق للنجاة إلا التيجانية، تقول طيب والناس اللي قبل التيجاني؟ ها؟ واضح أن هذا عقيدة باطلة. ليش؟ الناس اللي قبل التيجاني إما أن تقول أنهم كانوا ضلال فأنت ضللت أمة الإسلام، وإما أن تقول لا والله التيجاني الضال، وهناك فيه طريقة صحيحة ثابتة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العقيدة كاملة. منذ أن أهبط الله آدم ثم أرسل الله نوح وإبراهيم وموسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة كاملة. أما معنى السواد الأعظم، أي ما كان عليه أمة الإسلام قبل وجود التنازع، قبل وجود تقطيع الكيكة، قطعوا كيكة الإسلام، أراد اليهود أن يأخذوا جزءا منها والنصارى جزءا منها والمجوس جزءا منها. فالسواد الأعظم أي قبل وجود التقطيع، هذا معنى السواد الأعظم. يقول فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. تريد أن تعرف أنت من أهل السنة والجماعة، ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تنظر إلى نفسك، هل عقيدتك هي عقيدة الصحابة؟ هل تتمسك بالسنة وتحبها؟ هل أنت تغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرتك لقول فلان وفلنتان أو لا؟ هذه مسائل سهلة ويسيرة. ترى أنت إذا جاءك حرارة يودونك الطبيب يحطونك ترمومتر، اسمه ترمومتر وش اسمه؟ قياس حرارة. لا، قياس حرارة بالعربي، قياس حرارة. زين، يعرفون كم درجة حرارتك. طيب أنت بتعرف نفسك، تبي تقيس درجة حرارة إيمانك، شو تسوي؟ انظر هل عندك غير على السنة؟ هل عندك حب للسنة؟ هل أنت تبحث عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فأنت تعلم أن ما شاء الله حرارتك الإيمانية قوية. والله مع الخيل يا شقرة، لا، معناته أن فيك ها لا مبالاة، معناته أن فيك وفيك وفيك، فانتبه. فهذا ضابط أهل السنة والمتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة خلفاء الراشدون الراشدين عاضون على ذلك بالنواجذ. هذا جاء في حديث من؟ العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي. قال ولذا كانوا الفرقة الناجية. ما معنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التفرق كلها في النار إلا واحدة. ما معنى إلا واحدة؟ إلا واحدة ناجية. ناجية من ماذا؟ في الدنيا ناجية من ضلالات البدع، هذا معنى ناجية. ما معنى ناجية؟ قال فهم ناجون من النار يوم القيامة، هذه الأولى. والثانية سالمون ناجون من البدع في هذه الدنيا. إذا ناجية تشمل المعنى النجاة من الضلالات بسبب أنهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم هذه الفرقة هي المنصورة، وقد جاء ذكر هي المنصورة في صحيح البخاري، وهي الظاهرة، وجاء هذا الوصف أيضا في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرة، وفي رواية منصورين ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قد يقول قائل: كيف يكونون منصورين ظاهرين وأهل السنة في بعض البلدان اليوم وفي بعض الأزمنة ليسوا ظاهرين؟ فالجواب أن هذا الظهور المقصود به المكانة، إما بالقوة وإما بالبيان والحجة. تجد في الصين سني واحد 1000 من أهل البدع ما يستطيعون أن يحاججوا، بل عامي واحد لا يستطيع أئمتهم الضالين أن يناجوه. رجل من العوام ذهب إلى أحد البلدان يقول: وأنا أتمشى في السوق وإذا رجل ذو لحية كثة جالس على الطريق يبيع، شنو توقع؟ يبيع تمائم، يسميه حجب حنا عندنا بالكويت. قال قلت له: هذا شنو؟ قال: هذا الحجاب حق الرزق، وهذا حق شنو؟ قال: هذا حق الولد، وهذا حق شنو؟ قال: حق الله يعطيك زوجة، وهذا حق شنو؟ قال: البركة في الأرض، وهذا بركة في علقة في الدكان يجيك مال كثير. هو رجل عامي لكن عامي من أهل السنة. يقول: قلت له في النهاية ما دام كل هذا عندك يا أخوي خذ هذا الحجاب مال الرزق وعلقها في بيتك، ليش متعب نفسك جالس في السوق تبيع؟ فأهل السنة ظاهرين. يقول رجل من أهل السنة سمع رجلا من أهل البدع والضلال يتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، يقول: فقلت له: والله أنتم ناس طيبين بس إمامكم فيه بلاء. قال: وش البلاء اللي فيه؟ قال: زوجته والله خائنة. قال: أعوذ بالله. طيب ها، عامي واحد يستطيع أن يغلب 1000 من أهل البدع. قال: والظهور هنا بمعنى النصر، فيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهذه ولله الحمد جلية وواضحة. وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان أو للتنويع وليس للشك. أحيانا ظاهرين بالسيف والسنان، وأحيانا ظاهرين بالحجة والبرهان. وهم فرقة واحدة لا تتعدد. ليش؟ قلنا إيش؟ تذكرون إيش قلنا؟ قلنا جماعة الأم من صار على منوالهم فهو امتداد لهم، لا يمكن أن يكون لهم رأس ينتسبون إليه ولا حزب يتحزبون له، فهم تبع لا تتعدد، ولذلك سموا بالجماعة. يقول: وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة. هذا اسمهم، لا يعرفون بأنهم مثلا القاديانية، الأحمدية، البدوية، القادرية، الششتية، السهروردية، أكثر من 120 طريقة هم يتبرؤون من هذه الأسماء ويقولون: ليس لنا اسم إلا الإسلام والسنة، إلا الإسلام والسنة. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المؤمنين. فلا يرضون بأسماء أخرى. أما الألقاب والأوصاف المميزة فلا يأنفون عنها. فإذا قيل له: أنت مسلم؟ قال: نعم. من أي المسلمين؟ من أهل السنة. من أي أهل السنة؟ يقول: من أهل الأثر، من أهل السلف المتبعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. ولذلك قال الإمام أحمد، الإمام مالك: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا انتبهتم الآن، لا يعرفون بهذه الأسماء، بل يأنفون من الانتساب إلى الأشخاص ويفرحون بالانتساب إلى الجماعة إلى الصحابة. وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لسم له سوى السنة، الله أكبر. فاستر الشيخ هذا الكلام قال يعني أن السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. وعقيدة السلف الصالح ثقوا بها واحمدوا الله أنكم عليها منقولة بالتواتر كنقل الكتاب والسنة، منقولة بالتواتر، فلا يقولون قولا إلا ولهم فيه سلف، سواء في أركان الاعتقاد، واجبات الاعتقاد، مستحبات الاعتقاد، تفسير الاعتقاد، لا يقولون قولا في أركان الاعتقاد أو واجبات الاعتقاد أو مستحبات الاعتقاد أو تفسير الاعتقاد إلا ولهم فيه سلف. مثلا لما يقول الإيمان قول وعمل لا بد أن يكون لهم سلف، إما من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، ما يمكن أن يقولوا قولا بلا سلف. لما يقول الرحمن عرش استوى يقول على وارتفع وفوق، لا بد أن ينقلوا لك الآثار، فلان قال وفلان قال، ابن عباس قال، عكرمة قال، هذه ميزتهم. فعقيدتهم منقولة بالتواتر، تفتح كتاب صحيح البخاري أول كتاب بعد باب بدء الوحي كتاب الإيمان، تفتح صحيح مسلم أول كتاب كتاب الإيمان، قال الله قال الرسول، ما في شيء ثاني. تفتح مقدمة ابن ماجه كله عقيدة، تفتح كتاب السنة في سنن أبي داود كله عقيدة. إذن عقائدهم منقولة بالأسانيد الموصولة، حق لهم أن يفرحوا، حق لهم أن يفتخروا. ثم هذه العقائد ألفت فيها مؤلفات مستقلة، العقيدة موجودة ضمن الآيات ضمن الأحاديث، موجودة في كتب التفسير، موجودة في كتب السنة، كتب الأحاديث، ثم ألفت مستقلة. وهذه المؤلفات ألفت تحت أسماء كثيرة، أشهرها السنة. وكلمة السنة تطلق في باب الاعتقاد مقابل البدعة، انتبه، لما تقول هذه عقيدة أهل السنة مقابلها إيش؟ عقيدة أهل البدعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مقابلها عقيدة أهل البدعة والفرقة. ما معنى والفرقة؟ يعني أنهم يظهرون ثم يفترقون ثم يتلاشون ويصيرون إلى فرق وجماعات. أهل السنة منذ بدء وجود الاختلاف في الأمة إلى يومنا هذا هم نفس المعتقد، لم يختلفوا. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله كثير من أسماء الكتب السلفية التي ألفت ابتداء من القرن ابتداء من القرن الثاني الهجري وانتهاء إلى زماننا هذا، تجد أن كل العقائد منقولة في هذه الكتب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بين أن هذا المعتقد الصحيح إنما هو ملخص، وهذا المعتقد الصحيح إنما هو مزبور هاهنا من هذه الكتب، ليس من بنيات الأفكار ولا من استنباطات العقول، وإنما منقول بالتواتر. فلنتعلم العقيدة بالتواتر، نقل العدول من الصحابة للتابعين، العدول لأتباع التابعين حتى صارت في بطون الكتب، ثم انتقلت من بطون الكتب من رأس إلى كراس، ومن كراس إلى كراس، ومن كراس إلى رأس، حتى وصل إلينا. فنحمد الله جل في علاه على هذه العقيدة الصحيحة. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، نكمل غدا، نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا الأحد. وإيش أربعة أيام أسبوعيا ما شاء الله، زين. إذا تشدينا خذ راحتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا أحد عنده أسئلة، عندنا دقيقتان.